النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. موكب النور دعانا، أقدم دارت رحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا. موكب النور دعانا، أقدم دارت رحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 20 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة عدد من عناصر الحشد الرافضي المرتد بينهم قيادي، وتصفية عنصر من الشرطة الاتحادية بعد مداهمة منزله في دجلة والجنوب وشمال بغداد، إصابة قيادي من البكك المرتدين مع 3 من مرافقيه بتفجير عبوة ناسفة في الخير، اغتيال عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو. البداية من ولاية العراق: هلاك وإصابة عدد من عناصر الحشد الرافضي المرتد بينهم قيادي، وتصفية عنصر من الشرطة الاتحادية بعد مداهمة منزله في دجلة والجنوب وشمال بغداد. من دجلة: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية قيادي من استخبارات الحشد الرافضي المرتد في قرية كيطان قرب القيارة أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وإصابة القيادي بجروح خطيرة مع 2 من أفراد حمايته. نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وفي الجنوب: بتوفيق من الله تعالى، كمن جنود الخلافة لعناصر من الحشد الرافضي المرتد في منطقة جرف الصخر أول أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر فيما لاذ بقيتهم بالفرار. كما تمكن المجاهدون من مداهمة منزل أحد عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة زوبع قبل أمس الأول، حيث تم تصفيته داخل منزله، ولله الحمد على توفيقه. وفي شمال بغداد: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية لعناصر من الحشد الرافضي المرتد في منطقة البوخميس بالمشاهدة أول أمس بالأسلحة المتوسطة ما أدى لإعطابها وهلاك عنصر وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام. من الخير: إصابة قيادي من البكك المرتدين مع 3 من مرافقيه بتفجير عبوة ناسفة في الخير، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة قياديا من البكك المرتدين على طريق حقل العمر النفطي أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإصابته مع 3 من مرافقيه. كما استهدفوا منزل المرتد أملح المحيس مختار في بلدة شحيل أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الصومال: اغتيال عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة في تقاطع بار أباح بمدينة مقديشو أول أمس بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة عدد من عناصر الحشد الرافضي المرتد بينهم قيادي، وتصفية عنصر من الشرطة الاتحادية بعد مداهمة منزله في دجلة والجنوب وشمال بغداد، إصابة قيادي من البكك المرتدين مع 3 من مرافقيه بتفجير عبوة ناسفة في الخير، اغتيال عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة في مقديشو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا، لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا، نملأ الدنيا شموخا ننشر العدل أمانا، رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا. موكب النور دعانا، أقدم دارت رحانا،